المجتهدين الطاهرين. قلنا في الدرس السابق بأن قاعدة قبح العقاب بلا بيان ما هي الدليل عليها؟ ذكرنا فيما سبق دليلين وردناهم، وكلا هذين الدليلين مذكور في الحلقة الثانية السابقة، الحلقة الثانية مذكور فيها كلا، يعني فالشيء جديد ما قرأنا، الشيء الجديد الذي راح نقرأ في هذه الحلقة هو الوجه الثالث والوجه الرابع، وكلاهما للشيخ الأصفهاني رحمة الله عليه. هذا الوجه الثالث أنه قال بأن العقل العملي جميع أحكامه ترجع إلى حكمين أحدهما حسن العدل والثاني قبح الظلم. هاي العبارة ماذا أكررها؟ معناها شنو؟ معناها شنو؟ أنتوا تتذكرون إحنا في الجزء السابق خذنا العقل العملي، قلنا شنو معناه؟ العقل العملي، قلنا العقل إذا حكم بشيء ينبغي أن يعمل، مثل إيش قال لك؟ قال لك افعل الصدق، اترك الكذب، اترك الخيانة، لا تظلم احدا، اترك الكذب، لم يكن في العمل، سوي ولا تسوي، عبارة اخرى اعمل ولا تعمل، ينبغي ان تعمل ينبغي ان ما تعمل. شو وقت ما شفت كلمة ينبغي ان تعمل ينبغي ان ما تعمل، هذا العقل شي يسمونه؟ يسمونه عملي. وهذا الحكم شي يسمونه؟ هذا الحكم لا حكم انه افعل اعمل الصدق لا تعمل الكذب، يسمونه حكم عملي. فصرف حكم عملي بعد ما بيت العمل، فهذا الحكم يسمونه عملي لان مربوط بالعمل. والعقل شي يسمونه؟ اللي بيأدرك هالحكم وقال له عقل عملي. والنظري قلنا شنو؟ النظري لا، هو ذلك العقل الذي يدرك امر واقعي مو عملي. امر واقعي يعني شنو؟ يستحيل اجتماع النقيضين او ارتفاع النقيضين. هذا هنا مربوط بالعمل؟ لا، ما مربوط بالعمل. هذا الحكم مو حكم مربوط بالعمل، مو حكم عملي، هذا حكم يسمونه شنو؟ نظري. فالعمل الذي أدرك الحكم شو يسمونه؟ عمل نظري. وقلنا احنا فيهم هذا كله تكرار بما سبق ترى، وقلنا العقل النظري والعملي مو يعني الانسان عنده عقل، عقل منه يدرك الامور العمليه، وعقل يدرك الامور النظر، لا لا لا لا وواحد، لكن مره ادراكه لحكم عملي يسمونه عقل عملي، ومره ادراكه لامر نظري يسمونه عقل نظر. على اي حال، فالشيخ الاصفهاني قال جميع الاحكام للعقل النظري احكام العقل النظري قلنا شنو هي؟ احكام العقل النظري سوي ولا تسوي، افعل ولا تفعل، ينبغي ان تفعل. العمل صار اشتباه. جميع احكام العقل العملي يعني افعل ولا تفعل كلها ترجع الى طرف حكم واحد. شنو هو الحكم الواحد؟ كلها ترجع الى حصن العدل وقبح الذل. يعني العقل العام فقط فرد شيء يحكم به. شنو هو؟ فقط فرد شيء. يقول العادل حسن، حسن قلنا شنو حسن يعني؟ سويه، افعله. والظلم قبيح يعني لا تفعله. فالعقل العملي فقط يحكم بذل الحكم. العدل حسن والظلم قبيح. اقطع. غير ذا الحكم نوع العقل العملي. عجيب. نقول للشيخ الاصفهاني عجيب. شنو ذا الحكم؟ عشان العقل يحكم يقول لا تكذب. ولا تخون. واصدق. لانه مو كلها احكام عمليه متفقش اقولا ولا. فهو يقول ذا كلها في الحقيقه مصادق علما. وحسن العدل وقبح الظلم عن مصادر صغريات لذلك الحكمين الكليين. يعني افعل الصدق حسن من مصادقه. شنو من مصادق الصدق؟ حسن الصدق من مصادقه. الصدق حسن يعني افعل الصدق العفو من مصادق حسن العدل. يعني هو حسن العدل يعني افعل العدل من مصادقه. يعني افعل الصدق. افعل بعد شنو؟ مثلا ماذا؟ الكبر ليكون، الخيانة ليكون، كلها مصادق لمن؟ للعدل، لحسن العدل. او مصادق لمن؟ لقبح الظلم. الخيانة قبيحة، الرياء قبيح، الكذب قبيح. كل هاي مصادق إلا بالحقيقة لقبح الظلم. لأن الظلم شنو معنى؟ الظلم الظلم شنو معنى؟ وضع الشيء في غير محله. والعدل شنو هو معنى؟ وضع الشيء في محله. مو هذا معناه ولا؟ فالصدق يدخل تحت العدل، والكذب والخيانة وهذه الأمور كلها تدخل تحت ما تحت الظلم. فالخلاصة إذن الشيخ الأصفهاني يقول العقل العملي قلنا يحكم دوما بأحكام شنو؟ عملية مربوطة بالعمل. لكن كم حكم عملي يحكم به؟ اثنين لا غير، حسن العدل وقبح الظلم. وبقية أحكامه مثل افعل الصدق، لا تفعل الكذب، لا تفعل الخيانة، وغير أكرم الضيف وغير ذلك. ومن أحكام عملية مربوطة بالعمل. لكن مصادق المن لدينك الحكمين الأساسيين. هذا أول ما ذكر أستاذ. فالآن عرفنا إيش قال الأصفهاني أولا. فالأصفهاني أول ما ذكر قال جميع الأحكام للعقل العملي ترجع علما، ترجع علما إلى قبح الظلم وحسن ماذا؟ العادل. وهذا اتهمنا كل شيء. ثم قال ثانيا، هذا مقدمة الثانية اللي حكاها، قال وحينئذ نأتي ونقول أنه الجدار إذا أريد أن أشربها وما أكو دليل على أنها حرام، بيان ما أكو. فإذا كان الظلم للمولى هاي العقل شي يقول الناطق العملي، إذا كان الظلم أشرب الجدار مع عدم الدليل على حرمته، إذا ظل فالعقل العملي شي يقول لا تشرب، وإذا مو ظل العقل العملي شو يقول؟ ايش رفته فيه؟ لان العقل العملي قلنا ما الى الا شنو؟ تحتام سبيل ظلم يقول ليش قبيح. فهنشوف هذا ظلم يا ابو ظلم اشرب جدارة اذا ما اكون دليل على حرمته. شوف شي يقول الشيخ الاصفهاني يقول اذا اكو حجة يتخالف اكو دليل يتخالف اكو بيان يتخالف اذا اكو دليل وحجة يعني اكو رواية او غير ذلك الدول حرام اهنا مخالفتك شو يطلق عليها مخالفتك شو يطلق عليها انها ظلم علما للمولى فلا تجوز لان انت اهمت المولى بعد قيام الحجة على حرمة شرب السجارة اذا فرض على انه تشرب هذا ظلم للمولى فلا يجوز. ليش ظلم المولى؟ لان هذا اهام للمولى احتقار للمولى هتك للمولى دليل. اما اذا ماكو دليل اعلاما وحج اعلاما على حرمة شرب السجارة شرب السجارة هم يصير هتك للمولى اهام للمولى لا طب يكون ظلم. فاذا ما كان ظلم اذا حينئذ العقاب عليه ايش يكون على شرب الجدارة مع عدم صدق الظلم العقاب شي يصير حينئذ قبيح يصير لان العقاب انما يحصل لك لو فرض ان المكلف ظلم المولى ومعلوم الظلم لا يصدق لو شربت السيجارة مع عدم وجود حجة ودليل على حرمة حتك ما يصير فظلم ما يصير فإذا ظلم ما يصير إذن على هذا الأساس شرب السيجارة ما يكون ظلم إذا ما كان ظلم فالعقاب يصير حينئذ قبيح لان العقاب انما هي صحمتها لو كان انا ظلمت المولى اما المفروض اني ما ظلمت انا فاذا ما ظلمت اذا العقاب يصير قبيحا. هذا ما ذكره منه الشيخ الاصفهاني. شوف الطيب في جوابه جواب الطيب اذا نذكر الجواب شوي اوضح لعله يصير مكتب الاصفهاني يقول انت قلت العقل العملي ما يحكم الا دينين بحكمان اساسيين شنو شنو يحكم قلنا بحسن العدل وبقبح الظلم غير من الاشياء بعد ما الى حكم البقية قلنا مصاديق لمن الى هذين الحكمين. يقول هذا الكلام مشهور هي مذكور مكررا في كلمات الشيخ الاصفهاني وكلمات غيره لكن ما اقام البرهان يعني ما نبرهن هذا الكلام ونبر على انه جميع احكام العقل العملي ترجع لمن فقط لمن الى ذين هذين الحكمين لا احنا نقدر نقول لا ليش لا شوف راح نوضح راح نوضح شلون راح نوضح بل انت شوف شلون هادشي بيان لطيف يذكر السيد. يقول انت قلت العقل العملي ايش يدرك العقل العملي انت ايها الشيخ الاصفهاني ايش يدرك ابحث ظلم مو هادشي قلت ولا الظلم شنو معنى الظلم شنو معنى يكون فرد واحد عنده حق وانا اسلب حقه هذا يقال له شنو ظلم. انت لك حق تقعد بهالمكان انا اذا اسلب حقك شو قال ظلم. انا اذا ما تحقني فالسهل بعد ما راح يصير، الظلم ما راح يصير. فصدق الظلم موقوف على من؟ على ثبوت حق. فأنا لما أريد أخالف الله هذا ظلم يا مو ظلم؟ ظلم. بس لابد في المرحلة الأولى شعرت الله شعده حتى يصدق الظلم. أنت حق علي أن ما هي لا انت يا الشيخ الاصعاني قلت اذا قام الدليل على حرمة الشيء هو اخالف هذا شو يكون حينئذ ظلم علما للمولى وشو يجب يكون ظلم للمولى اذا في المرحلة السابقة المولى شان عنده حق الاطاعة علي اذا الى حق الاطاعة علي حينئذ يصدق انا ظلمي ظلمت المولى. فإذا في المرحلة الأولى يكون الله عز وجل إلى حق الإطاعة لنا. حتى يصدق لو خالفناه يصدق شنو؟ الظلم. فأول شيء يكون يثبت الله عز وجل إلى حق الطاعة لنا. منو قال الله عز وجل إلى حق الطاعة لنا؟ أسألك أنا هذا السؤال. الله عز وجل إلى حق الطاعة لني ولا إلى وما إلى بني إلى من قال يلا تعال ثبت من قال الله عز وجل إلى حق الطاعة لني وهذا لابد العقل أدرك ذلك نحن قضية مو برهانية قضية شنو يسموها ماذا أولية أولية يعني شنو واحد زائد واحد ايش قد يقولون يساوي اثنين منو قال اثنين منو قال جيب برهان يلا برهاج القضايا الاولية بعد برهان لا تحتاج اللي ببرهان يحتاج القضايا غير الاولية اما الاوليات ايش حتى واحد اوليات من القضايا البديهية بعد ما تحتاج المن الى دليل اذا نحن نقول الله عز وجل الى حق الطاعة لنا لانه ماذا العقل يدرك ذلك هاي من المدركات نسميها شنو المدركات الاولية المدل من قبيل المدركات الاولية اللي يدركها العقل شنو واحد زائد واحد يساوي شنو اثنين بس هل واحد زائد واحد يساوي اثنين هذا مدرك شنو سمي نظري وعملي مربوط بالعمل ولا مو بالعمل نظري اظن هذا نظري لكن الله عز وجل الى حق الطاعة لنا حق الطاعة يعني شنو حق الطاعة يعني يكون نعمل على وفاق شنو ما نقول هذا هم مدرك اولي لكن نظري وعملي هذا بحسب عملي بعد مرور حق الطاعة يعني شنو حق الطاعة يعني إلى حق علينا أنه ماذا نعمل ونطيع بما يقول هذا مدرك عملي إذا تبين أنه أكو مدرك عملي غير حسن العدل قبح الظلم في المرتبة الأسبق قبل قبح الظلم يكون شكو العقل يكون يدرك العقل العملي يكون يدرك أن الله عز وجل إلى حق الطاعة فمدركات العقل العملي إذن من حفرت لمن بحسن العادل وقبح الظل مو بدل السنين لا بد من شيء أسبق أكو يحكم به العقل وهو ماذا حق الطاعة وإلا إذا الله ما إلى حق الطاعة ظلم يصير بعد والعقل يقول أنت إذا المولى قال هذا حرام لا تقدر تخالف ليش ما تقدر تخالف القبيح هذا ظلم للمولى احنا نقول أنا شو تقدر تصير ظلم للمولى إذا المولى إلى حق الطاعة فعلاً فيكون نقول الى حق الطاعة من يقول الى حق الطاعة العقل يقول فاذا يتبين العقل يدرك شنو غير حسن عادل وغير قبح الظل أكبر شيء ثالث يدرك العاقل وهي شنو؟ أن الله له حق الطاعة علينا. شيء العقل العملي مدركاته ما محصورة بينا باثنين حسن العادل وقبح الظل. أكو فرق شيء ثالث تبينهم شنو هو؟ ثبوت حق الطاعة للمولى. وإلا إذا حق الطاعة ما ثابت للمولى قاعد أكرر ترى ما نقدر نقول مخالفة المولى ظلم قبيحة. مخالفة المولى إننا صير ظلم قبيحة إذا فرضنا ماذا؟ إذا إلى حق الطاعة عليه. إذا طفل صغير، إذا أكو طفل صغير شفته بالشارع قال شيخ نروح منا نطلب منا روح منا، مخالفته قبيحة يا لا؟ لا لا. ليش؟ لأن ما إلى حق الطاعة شنو يعني حتى مخالفته تصير ماذا؟ قبيحة. فإذا ظلم حتى تصير، فمخالفة تصير ظلم وتصير قبيحة. شو إذا إلى حق الطاعة علي؟ فالله عز وجل فعل إلى حق الطاعة حتى نقول مخالفة ماذا؟ ظلم وقبيحة. هذا حق الطاعة من يدركه؟ العقل، مو من القضايا الذي يمكن إقامة البرهان عليها، من القضايا الذي يدرس المناهج له أولية مدركات أولية، مثل واحد زائد واحد يساوي اثنين أو الأربعة زوج، كيف قضايا أولية مدركنا كذلك. فإذا صار حق الطاعة مدرك أولي، إذا من الأحكام ما محصورة أحكام العقل العملي بالجد باثنين، وإنما أكبر شيء غيره وهو تقول حق الطاعة. هل هم الأشياء الذي يدركها ماذا؟ العقل العملي. فإذا صار من الأمور الذي يدركها العقل العملي هذا، إذا صار فنقول لابد نوجه البحث علما إلى حق الطاعة الذي يدركها العقل، يكون نشوف حدود جديد. هي هاي النقطة المهمة، هو السيد هذا كل جادة مقدمة العقل، يكون الروح إلى حق الطاعة الذي أدرك العقل. نقول لا تماحة العقل، أنت أدركت حق الطاعة ولا؟ نعم نعم. الله عز وجل إلى حق الطاعة عليكم، بلي الله موجب لكم منعم عليكم، هذا لا يحق الطاعة مما يدرك الحق من المدركات الأولية بديهية بعض. وجينا سؤال نقول لعب تقول الله إلى حق الطاعة وين؟ فقط في التكاليف الذي أعلم بها يا ولد الذي احتملها. فاذا قال اذا قال احنا كنا نتعرف هذا بحث كلامي ترى، هذا البحث بحث كلامي في علم السلام. لا بد ان الله عز وجل الى حق الطاعة علينا فقط في التكاليف المعلومة وحتى في التكاليف المحتملة. فاذا اثبتنا ان الله عز وجل الى حق الطاعة علينا حتى في التكاليف المحتملة، النتيجة شو تصير؟ النتيجة النتيجة شو راح تصير؟ النتيجة أن مخالفة المولى حتى في التكاليف المحتملة تصير ظلم بعد، لأن هو إلى حق أن نطيعه حتى في التكاليف المحتملة، والظلم قلنا سلب الحق. هل سلب الحق صار؟ هذا نتصير على الحق صار؟ تصير ظلم تصير قبيحة. فاحنا بحثنا يكون نوجه الى ذلك الحق الذي ادركه العقل، هل وسيع او ضيق، وذلك الحكم وذلك الحق مدرك عملي قلنا، مدركات العقل العملي قلنا لا تنحصر بهما باثنين، لا كان يدركه فيكون يوجه البحث الى ذا. خلص هذا المطلب، اظهرت الكيادة للاخذ صورة مختصرة. حتى نطبق العبارة. الشيخ الأصفهاني رحمة الله عليه قال بأن الدليل على قاعدة قبح العقاب إلى بيان هو أن جميع أحكام العقل العملي ترجع لمن؟ إلى حسن العدل وقبح الظلم، وبقية الأحكام مصادق تصير لمن؟ لهذين الحكمين. فالحكم الأساسي الذي يحكم به العقل العملي هو قبح الظلم وحسن العقل. وحينئذ نقول لو خالفنا المولى مع قيام الحجة على الحرمة، حرمة شرسته مع قيام الدليل، العقل يصل هذا ظلم وهذا قبيح، ما يجوز خالف المولى، هات تقابل المولى، اهان المولى ما يجوز. اما اذا التكليف لم تقم عليه الحجة في مثل هالحالة هم ظلم يصدق، اذا بدأ اشرب سجارة عقل لا يقول ماذا فعل، اتيك تقابل المولى. فاذا لم يكن ظلم شلون تجي تتعاقبني؟ انا ما ظلمتك، فكيف حينئذ ماذا تعاقبني؟ بل يصدق حينئذ ماذا؟ العدل. اذا ظلم ما فوق عدل يصدق، العقاب ما له معنى. احنا شو نجاوب على الجواب؟ انه انت قلت جميع احكام العقل العملي ترجع لاثنين، قبح الظلم وحسن العدل. احنا نقول هذا وان كان هو المشهور في كلماته وكلمات غيره من المحققين، لكن بلا اساس. ليش؟ وتوضيح ذلك، لان انت قلت العقل يحكم دوما بقبح الظلم. احنا نقول الظلم شنو هو؟ سلب الحق. فلابد الله ادى حقه له الحق، حق الاطاعة علينا، حتى عدم امتثال لا ينطبق عليه سلب الحق حتى يصير ظلم. الله إلى حق الإطاعة علينا يا له، يقول هذا ثبت بالمرحلة الأولى حتى ينطق الظلم على المخالفة. نقول نعم، من قال؟ العقل، يا عقل، العقل العملي. شاهد من العقل العملي يدرك غير قبح الظلم وحسن العدل أكبر شيء قبل أن يدركه، شنو هو؟ هو حق الإطاعة على المولى، يدرك هذا الشيء. فحينئذ إذا أدركه لابد على انه الروح المن الى ذلك حق الاطاعة الذي ادركه. نقول العقل ادرك حق الاطاعة للمولى علينا في التكاليف المعلومة فقط وحتى المحتملة. اذا قلنا حتى المحتملة كما نحن نبني على ذلك، فاذا ظلم المولى يصدق حتى لو شربنا السيجارة ولم تقم حجة، الاحتمال بعد يكفي ولا يكون العقاب قبيح لانه يصدق الظلم. حينئذ ثبت حق المولى، نطبق العبارة. لذلك يقول قدس سره الثالث ما ذكره المحقق الاصفهاني رحمه الله من ان كل احكام العقل العملي مردها الى حكمه الرئيسي الاولي، ترد حكم رئيسي، الحكم الام والرئيس الاصلي هو هذا. حس ماذا؟ قبح الظلم وحسن العدل. فاذا كان هيك حينئذ ناتي ونقول اذا هاي النقطه الاولى كان النقطه الثانيه، ونحن نلاحظ ان مخالفه ما قامت عليه الحجه مثل نشرب الججاره والحجه قامت على حرمتها، هذا خروج عن رسم العبودية. هاتكني المولى مقتضى عبوديتك انه ما تخالف، هل يصير ظلم من العبد لمولى؟ لا، يستحق منه، فيستحق منه من المولى عزم العقاب. لكن شايتني هنا اذا فرض على انه اشربت جبارة ما تحج، أنا حمد لم يصدق؟ لا. وأن هاي مهم مخالفته، وأن مخالفته ما لم تقم عليه الحج، هاي عطف على من أقول؟ وأن مخالفته عطف على من؟ على ذيش أن مخالفته في السطر الأسبق. يعني ونحن نلاحظ أن مخالفة ما قامت عليه الحج أي دلو. أما هذا وأن ونرى ونلاحظ أن مخالفة ما لم تقم عليه الحج ليست من أفراد الذل، ليس من زي العبودية أن لا يخالف العبد مولاه. في الواقع مخالفة واقعية كل نصير لا الشيء اللي قامة الحج يعني هو الدليل ما يجوز أن خالفه، هذا خروط عن رسمين عبودية. أما الذي هو حرام في الواقع لكنه ماكو دليل عليه أنا إذا خالفت هاي مخالفة واقعية هاي هم خروط عن رسمين عبودية لا إذ ليس من زي العبودية أن لا سيد عبر المنزير عقاب عبد ما أقول يصبح العقاب بعد وعليه سلام يجب العقاب بل يصبح وبذلك تثبت قاعدة قبح العقاب لا بيان والتحقيق هذا الجواب إن ادعاء كوني حكم العقل بقبح الظلم قال هي الأساس هي الأساس حكم الأساسي قبل بعد ما أكو وقلت لقاني ولا قبل بعد ما أكو حكم للعقل الأساس هو هذا الحكم الأم والأصل هو هذا إن الدعاء كان حكم العقل بقبح الظلم هو الأساس لأحكام العقل العملي بالقبحي يعني أحكام العقل العملي حينما يحكم بالقبح أساسه وياه قبح الظلم فقبل ما سفر الشيء لأنها كلها تطبيقات له يعني جميع الأحكام البقية قبح الخيانة قبح الرياء قبح كذب كلها تطبيقات ومصاديق لمن إلى حكم العقل بقبح الظلم يقول هذا الادعاء وان كان هو المشهور والمتداول في كلماته كلمات الاصفهاني وكلمات غيره من المحققين الا انه لا محصل لهذا الكلام لا احنا الان نجي نقول قبل حكم العقل بقبح الظلم اتوا فرض حكم اسباق الا انه لا محصل له ليش لأننا إذا حللنا نفس مفهوم الظلم الظلم شنو هو وجدنا أنه عبارة عن الاعتداء وسلب الغير حقه سيكون في المرحلة المسبقة إلى حق الله عز وجل حتى مخالفة يلتف عليها ظلم وهذا يعني افتراض ثبوت حق في المرتبة السابقة يكون إلى حق حتى ظلم يسير هذا الحق من دار فارس الله حتى مخالفة تصير ظلم لابد العقل العملي أدرك ذلك أولا فيتبين مدركات العقل العملي ما هو انحصر بالطبح الظلم قبلهم أكو شيء وهو ثبوت الحق لله عز وجل ايه بلي ايه ايه ايه الظلم بالنسبة في حق كل شخص لا بد إلى حق مثل ظلم أبيه إنما يصدق ظلم لوالدي إذا والدي في المرحلة السابقة كان إلي يكون يثبت إلى حق حتى حينئذ إذا خالفت استخدامه أو المؤمن أخوي المؤمن مظلم تلكم إلا حق علي حق الإيمان أنه شنو أطيعه مو حق الإيمان هذا يكون أمثل مثلا ماذا فهذا يكون في المرحلة السابقة الحق يدرس حتى حينئذ يصدق ظلم الآن وهذا الحق شلون يثبته الله عز وجل أن الله على حق الأتى علينا كيف يثبته لابد هو أول يدرس العقل العقل هو إلا بل مبنبه عن هذا هذا مدرك أولي إن أولي يعني شنو من البديهيات مثل واحد زائد واحد يساوي اثنين شلون مدرك أولي مو برهاني ما يقدر واحد يقول منو قال واحد قال واحد يساوي اثنين يقول من يقول ما في الحق بعد يقول امامك الله الى حق من يقول بعد لا تقول مدرك اولي وهذا الحق بنفسه يعني حق الاطاعة الثابت لله اللي كنا نسرف المرحلة السابقة بنفسه من مدركات العقل العملي. يعني العقل الاول يدرك ماذا؟ ان الله له حق الاطاعة علينا، ولم يدرك برهان هذا مثبته. فلولا ان للمنعم حق الشكر، وهي الله عز وجل، لولا الى حق الشكر والاطاعة في المرتبة السابقة لمنطبق عنوان الظلم على ترك شكره. طبيعي شكر الله بمن يصير؟ بامتثال اوامره. عدم شكر بمن يصير؟ بمخالفة اوامره. فلذلك على ترك الشكر يعني على المخالف. فكون شيء ظلما وبالتالي قد يحل مترتب علينا، يكون اول اسم مترتب دائما على حق مدرك في المرتبة السابقة. وهو شنو هذا الحق؟ وهو في المقام حق الطاعة. فلا بد اذا حق الطاعة موجود اولا، اذا اكو مدرك في العقل غير فالحفظ، اكو قبل شنو؟ تبريد حق الطاعة الموت. كيكون يوجه انتحد الى ذات حق الطاعة كده يسيع او ضيق. قلنا هذا مبحث كلامي في علم الكلام، ونحن ندرك، عقلنا يدرك ان الله الى حق الاطاعة علينا ماذا؟ في جميع التكاليف حتى المحتملة، فإذا إلى حق الإطاعة حتى في التكاليف المحتملة، فبالتالي الجدار إذا أريد أشغالها واحتمل أنها حرام شو يصير؟ ظلم يصدق بعد، بل بالحق يصدق، لأن إلى حق أن أطيعه حتى في التكاليف المحتملة. فلا بد أن يتجه البحث إلى أن حق الطاعة للمولى هل يشمل التكاليف الوافلة بالوصول الاحتمالي؟ وافلة بالوصول الاحتمالي يعني شنو؟ يعني فقط احتمال انه حرام، هاي وصول احتمال الكريم، او حق الطاعة يستسلم بما كان واصلا بها وصول قاطعي لا علم يكون، يعني اعلم بالحرمة بعد الفراغ عن عدم شموله للتكليف بمجرد ثبوت واقعا ولو لم يصل بوجهه. يعني قل بلا اشكال انه اذا ما واصل حتى على سبيل الاحتمال، اذا ما واصل حتى على سبيل الاحتمال، اقول ما واصل حتى على سبيل الاحتمال يعني شنو معناه؟ يعني معناه شنو معناه؟ يعني اقطع بعدم الحرمة. مرتيلة. اذا اقطع بعدم الحرمة ايش راح يصير؟ فالحرمة ما واصل الي حتى على سبيل الاحتمال. مرتيلة بعد معناه. فاذا بلا اشكال اذا اقطعت بعدم الحرمة يعني الحرمة ما واصل الي حتى على سبيل الاحتمال. ايه انا بعد الله عز وجل ما إلى حق الإطاعة عليه حتى لو كان حرام واقعا، ما دام أحتمل الحرمة حق الإطاعة ما إله. لكن كلامنا لا، إذا شمت ماذا؟ أتوصل على مستوى الاحتمال إغنى نشغل إلى حق الطاعة يا لا يكون هذا نبحث وإحنا نقول بريء إله أي يختص بما كان واصلا بالوصول القطعي، فهل حق الطاعة يشمل الوصول الاحتمالي ويشمل حتى الوصول ويختص بالوصول قطعي بعد الفراغ عن عدم شموله عدم شمول حق الطاعة للتكليف بمجرد ثبوت واقعا ولو لم يصل بوجهه؟ بوجهه يعني شنو؟ يعني لا على سبيل الاحتمال يصل ولا على سبيل شنو؟ القطع. هذا بلا اشكال حينئذ ماذا؟ حق الطاعة الله عز وجل ما إلى علينا، انما الكلام يقول إلى حق الطاعة لا اذا شنو من احتمال وصول التكليف، اما اذا ما نحتمل وصول اصلا ما يكون هذا جاء بان كنا نقطع بعدم التكليف ما لحق الطاعة. هذا واضح. الرابع، هذا الدليل الرابع الوجه الرابع عمل الاصفهاني محصله ان يقال ان التكليف على قسمين انشائي وحقيقي. انشائي او حقيقي، شنو الفرق بيناته؟ هو قاعد يحكي الاصفهاني، هو قاعد يحكي يقول تكليف انشائي معنى التكليف الانشائي ذلك التكليف الحاصل بالجعل بالانشاء، ولله مثل ولله على الناس حج البيت من استطاع عليه سبيله. جعل فارية ما صار جعل انشاء فارية لا. هذا التكليف على مستوى الانشاء والجعل يسميه هو شنو؟ تكليف انشائي. وهذا التكليف الانشائي يختص بالعالم ويعم الجاهل. هذا ولله على الناس حج البيت على مستوى الجعل فقط، جعل وانشاء فقط. يمكن ان يختص في حق الجاهل ويختص بالعالم على مستوى الجعل. ليس الاشتباه يا اخوان، انت خاف تشتبهون بناتكم شنو وجود فعلي، لا لا، على مستوى الجعل يعني كجعل كانشاء. هذا الانشاء يمكن الله يصدره كانشاء في حق الجاهل ايضا وفقط في حق العالم. في حق الدين شكو فيها من الجاهل من العالم على مستوى انشاء فقط. انشئ انشئ مجنة تكليف الانشاء فقط انشاء، اذا فقط انشاء انشاء يمكن حتى في حق الجاهل شكو فيه. فالتكليف الانشائي وهو التكليف الحاصل بمجرد الانشاء هذا يمكن ان يعم الجاهل ايضا. هذا القسم الاول. ثم قال وعندنا تكليف حقيقي. التكليف الحقيقي شنو معنى؟ هو ذلك التكليف بعد مو اللي بيحاصل بالانشاء فقط، لا، يكون حاصل بداعي التحريك، يعني اللي يعبر عنه بالحكم الفعلي، يكون منشأ بداعي التحريك. اريد احرك، اريد يروح يعيش. شو وقت اقول بداعي التحريك يا سيد؟ مثل المكلف لو استطاع بالفعل صاحب فلوس، لكن وقت شلون اقول له هلا بالحاجة روح للحاج، هذا انشئ بداعي شنو؟ تحريك. اريد احرك نحو الحد لان استطاع بعض. هذا يسمونه تكليف شنو؟ حقيقي. هو يسميه الذي في المصطلحات في التعابير شو يسموه؟ فعلي. هو سماه شنو؟ حقيقي. فالتكليف الحقيقي وذلك التكليف الذي انشئ بداعي التحريك، تحريك المكلف نحو الفعل، وضعته نحو الفعل. هذا التكليف الحقيقي يختص بالعالم ويمكن ان يشمل الجاهل. ابن برقم شنو؟ يختص بالعالم. لماذا؟ لان الذي يمكن يتحرك منه العالم. يقول له انا استطعت فلوس هواية اقعدي هسه لكن ما اعلم بوجوب الحج، يمكن اتحرك؟ لا. فالتكليف الحقيقي ما يصدق ما يكون الا في عقب العالم، لان العالم هو الذي يمكن ان يتحرك، فيمكن ان ينشأ في حقه تكليف بداعي التحريك. اما الجاهل لا يمكن ان يتحرك، فلا يمكن ان ينشأ في حقه تكليف بداعي التحريم. واذا اتضح ذلك فحينئذ نقول المولى لما يريد يعاقب، اعلم يعاقب على التكليف الانشائي لا على التكليف الحقيقي. شنو نظرك؟ على التكليف الحقيقي. انشاء بدون انشاء بلا ان يصير حقيقي فعلي خو ما يفيد. فاذا اتضح ذلك حينئذ اقول اذا انا كنت جاهل ما اعلم شرب السفن حرام، اذا الله ما يقدر يعاقبني. ليش؟ لان هو يعاقب اعلامك على التكليف الحقيقي. التكليف الحقيقي قلنا مختص بينك بالعالم، وانا مو عالم، فاذا مو عالم اذا تكليف حقيقي اصلا ما اكون، فعلى من يريد يعاقبني؟ اذا انا مو عالم تكليف حقيقي اصلا ماكو شلون يريد يعاقبني. فاذا يقبح العقاب من دون بيان. لكن لماذا يقبح؟ هاي ترى نقطه لا مهمه لطيفه، بس ليش يصير قبيح؟ لا لانه اكو تكليف حقيقي ومع ذلك يقبح العقاب عليه لانه لا بيانه. لا لا لا لا، يقبح العقاب من باب ثاني قبل انتفاء الموضوع، من باب تكليف حقيقي ما اكو. فعليه من يريد عاقبه، فالقبح من باب لا تكليف حقيقي. لأن قاعد أكرر بعض، إذا يريد عاقبه يكون عاقب بعد تكليف حقيقي. تكليف حقيقي قلنا مختص بالعالم. ليش مختص بالعالم؟ لأن التكليف الحقيقي ما أمشي أبداع التحريك، والتحريك ما يصير إلا في حق العالم. فالتكليف الحقيقي ما يصير إلا في حق العالم. إذن إذا التكليف الحقيقي ما يصير إلا في حق العالم، فالذي ما يعلم بحرمة شرب الجفون عقابة يصير قبيح من لابا، لأن تكليف حقيقي أصلا ما أكو، لا أنه موجود ليصبح العقاب عليه. فقبح العقاب يصير من دار السالب انتفاع الموضوع. شوف الدقة دي وين توصل الإنسان. تأملوا فيما في هذه الوجوه. جلابة بعدين سنطبق العبارة الرابع. ماذا ترى المحقق الاصفهاني ايضا ذكر هذا؟ تعميقا لقاعدة قبح العقاب بلا بيان. ليش السيد قال تعميقا؟ تعميقا نجد، لان على هذا البيان الذي بيناه الاصفهاني يقول المقصود من قبح العقاب بلا بيان يعني شنو معناه؟ ليش يقبح؟ يقبح العقاب بلا بيان هي ظاهرة شتي الحبارة. يقبح العقاب بلا بيان ظاهرة شتي، يعني تكليف اكل لكن من دون بيان يقبح العقاب عليه. هو لا انطى لقاعدة قبح العقاب، انطى اعطى لها، لا فرق معنى اعطى. يقبح العقاب من باب انه ماذا؟ اذن تكليف من دون بيان تكليف ما اقول، مو اكو تكليف ما دام ما مبين يقبح العقاب عليه، لا اصلا تكليف ما اكو، فيقبح من هذا الباب. وهذا اعطاء ماذا معنى عميق ودقيق علما لقاعدة قبح العقاب بلا بيان. على اساس مبني، على اساس مبنى له هذا المعنى العميق لقاعدة قبح العقاب بلا بيان، ذكره على اساس مبنى له في حقيقة التكليف. حافظ ذات المبنى هذا، أن التكليف إنشائي وحقيقي. فالإنشائي شنو هو؟ ما يوجد يحصل بالجعل والإنشاء. أقبل الله عنه مدر إنشاء إنشاء. أنت أبعد الساعة الآن إهنا أنا تقول على فلان أن يسوي فلان شيء، على فلان إيش غريب؟ أنت في إنشاء أبعد وحدك سداب الجوبة هيك، هذا إنشاء مدر إنشاء ما يوجد بالجعل والإنشاء. وهذا لا يتوقف على الوصول حتى إذا ما عالم هذا الإنشاء يمكن يفوت في حق الجاهل، لأن تحريك ما بينه الفعل. هذا التكليف الإنشائي. والتكليف الحقيقي ما كان إنشاؤه بداع البعث والتحريك، وهذا متقوم بالوصول. ليه؟ إذ لا يعقل أن يكون التكليف بمجرد إنشائه بلا أن يصلي وأعلم باعثا ومحركا، وإنما يكون كذلك. كذلك يعني شنو؟ باعثا ومحركا بوصوله، وبتعبير آخر شوي أوضح أكثر. فكما أن بعث العاجز، الشخص الذي عاجز لا يقدر يتوضأ، أقدر أدق نحو الوضوء أقول أروح أتوضأ؟ ما يمكن يتحرك نحو الوضوء، ما يقدر، ما يناعد. كذلك هذا الذي جاهل بالحكم تحريكه غير ممكن، فكما ان بعض العاجز غير معقول العاجز عن الوضوء ما يقدر ابعث معه نحو الوضوء، كذلك بعض الجاهل الذي يجهل بوجوب الوضوء تحريكه وبعض نحو الوضوء يصير ماذا؟ هو قادر على الوضوء لكنه جاهل بوجوده، تحريكه حينئذ ماذا؟ غير معقول. وكما يختص التكليف الحقيقي، قاعد نكرر ترى ما عندنا مطلب زايد. وكما يختص التكليف الحقيقي بالقادر، تكليف وجوب الوضوء بمن يختص اذا بالتالي بالقادر على الوضوء، كذلك يختص هذا التكليف بوجوب الوضوء يختص بمن وصل اليه، يعني بالذي شنو يعلم بوجوب الوضوء. ليش؟ ليمكنه الانبعاث عنه، يعني عن ذلك يكون يعلم به حتى يمكن ان ينبعث ويتحرك عن ذلك التكليف. اذن نتيجة هاي راح تصير، فلا معنى للعقاب والتنجز، يعني تنجز التكليف مع عدم الوصول. اذا التكليف ما واصل لا معنى للعقاب. ليش لا معنى للعقاب؟ ليش لا معنى؟ ولأن اكو تكليف والعقاب عليه قبيح، ما اصل تكليف ما اذا ما اعلم، لانه يعني ما عدم الوصول، لانه يعني عدم الوصول، لانه يعني عدم الوصول، عدم العلم يسيق عدم التكليف الحقيقي، يعني اذا انا ما واصل التكليف يعني تكليف حقيقي ما اصل. فيقبح اذا العقاب بلا بيان من يابا، من يابا بيقبح، لا لان التكليف الحقيقي اكو لكن لا بيان عليه، ما من هالباب هو اكو لكن يقبح العقاب على باب لا بيان، بل لانه لا ثبوت له مع عدم الوصول، اذا ما وصل اصلا ما في تكليف حقيقي. ويرد عليه أولا وثانيا دقة المطلب نكتفي بهذا، والحمد لله رب العالمين.